سيف الإسلام رمز الإقدام عند الإضرار يبدو الدرغام سيف الإسلام رمز الإقدام عند الإضرار يا أستاذ هذا خطاب ليث وثاق حق الأعجاج يا أستاذ ادفع يشدو يدع الأحرار صد الكفار أصحاب النار صوت الجبار يدع الأحرار صد الكفار أصحاب النار أرباب الخسة والإجرار عشق الميدان يسل الوجدان أرى البركان أين الشجعان وتعالى من فوق أخوكم من الجزيرة من مواليد شمال الجزيرة انهيت دراسة الثانوية وكنت مقدم على دراسة في إنه البطل المغوار والفارس الهمام اسم ارتبط بالتضحية والقتال والذود عن حياض هذا الدين